والآن نترككم مع الشريط الثامن. قوله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة خاف على أصحابه من المشركين، فبعث جعفر بن أبي طالب وابن مسعود وعثمان بن مضعون في رهط من أصحابه إلى النجاشي ملك الحبشة، فلما بلغ ذلك المشركين بعثوا عمرو بن العاص في رهط منهم، ذكر أنهم سبقوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي، فقالوا: إنه خرج فينا رجل سفه عقول قريش وأحلامها، زعم أنه نبي، وإنه بعث إليك رهطا ليفسدوا عليك قومك، فأحببنا أن نأتيك ونخبرك خبرهم. قال: إن جاءوني نظرت فيما يقولون. أرأيتم أيها الأخوة الكرام إلى العقل؟ قال: إن جاءوني نظرت فيما يقولون، ما استعجل ولا أخذ كلام عمرو بن العاص ومعه من المشركين على أنه قاعدة مسلمة. قال: إن جاءوني نظرت فيما يقولون. وهكذا ينبغي على العاقل، إن جاءه خبر سوء وإن جاءه خبر باطل يتثبت وينظر ولا يسارع بالإنكار ولا يسارع بحمل الحقد على من جاء الخبر عنه ويكيد له، بل ينبغي له أن يتثبت وأن ينتظر وأن يشاور وأن يستشير إلى آخره من وسائل التثبت ووسائل التأكد. قال: إن جاءوني نظرت فيما يقولون. فقدم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأموا باب النجاشي، أي قصدوا باب النجاشي، فقالوا: استأذن لأولياء الله. فقال: إذن لهم فمرحبا بأولياء الله. فلما دخلوا عليه سلموا، فقال له الرهط من المشركين: ألا ترى أيها الملك أنا صدقناك، لم يحيوك بتحيتك التي تحيى بها. وذاك أنه جاء في بعض الروايات أيها الإخوة الكرام الأخوات الكريمات أنهم كانوا يسجدون له، أما الصحابة رضي الله تعالى عنهم فلم يسجدوا لأنهم لا يسجدون إلا لله. فقال لهم: ما منعكم أن تحيوني بتحيتي؟ فقالوا: إنا حييناك بتحية أهل الجنة وتحية الملائكة. قال لهم: ما يقول صاحبكم في عيسى وأمه؟ قال: يقول هو عبد الله وكلمة من الله ألقاها إلى مريم وروح منه، ويقول في مريم: إنها العذراء البتول، قال: فأخذ عودا من الأرض فقال: ما زاد عيسى وأمه على ما قال صاحبكم قدر هذا العود. فكره المشركون قوله وتغيرت وجوههم. قال لهم: هل تعرفون شيئا مما أنزل عليكم؟ قالوا: نعم. قال: اقرأوا. فقرأوا، وهنالك منهم قسيسون ورهبان وسائر النصارى، فعرفت كلما قرأوا وانحدرت دموعهم مما عرفوا من الحق. قال الله تعالى ذكره: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول، إلى آخر الآيات الكريمات. في هذه الآية أيها الإخوة الكرام، وفي سبب نزولها، بيان أن النصارى المنصفين منهم أقرب إلينا من اليهود كثيرا. وإلى يومنا هذا ما زال كثير من النصارى أقرب إلينا من اليهود، وهناك أمم من النصارى اليوم لا تحاربنا، وليس بيننا وبينها كيد ولا عداوة، وهي أقرب إلينا بكثير من اليهود، وهي مجال فسيح خصب لنشر دين الإسلام في بلادهم. وهذا مشاهد محسوس معلوم لا ينكره إلا مكابر. فاليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة قوم أولو عناد وأولو جحود، وفي أخلاقهم صعوبة، ولا يستطيع أحد أن يدعوهم إلى الإسلام، بينما نستطيع أن ندعو كثيرا من النصارى إلى الإسلام ولا نجد عقبات كثيرة في وجوه الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، أو في كثير من بلاد النصارى وفي كثير من شعوب النصارى، بينما نواجه عقبات ضخمة في العيش مع اليهود بسلام لا أن ندعوهم إلى الإسلام. وهذا ملاحظ محسوس. لذلك بيّن الله تبارك وتعالى في تلك الآيات الكريمات أن كثيرا من النصارى أقرب إلينا من اليهود، وأنهم إذا سمعوا ما أنزل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترق قلوبهم وتتحدر دموعهم. صحيح أن سبب النزول كان في النجاشي ومن معه من قسيسين ورهبان، لكن لا نتقيد بسبب النزول كما هو معلوم، بل نقول إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إلى يوم القيامة. وفي محاولة المشركين إثناء النجاشي عن الصالحين المؤمنين، بيان أن الكافرين يحاولون أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات أن يشوهوا سمعة المسلمين في كل زمان ومكان، ويحاولون أن يثنوا الناس عن اتباعهم، ويحاولون بشتى الوسائل والطرق أن يصدوا عن دين الله وأن يقفوا سدودا في وجهه حتى لا يصل إلى أسماع الناس ولا إلى قلوبهم ولا إلى أفئدتهم. وهذا مشاهد محسوس إلى يومنا هذا، والله تعالى أعلم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. بسبب نزول هذه الآية أيها الإخوة الكرام، ما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجالا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم حرموا النساء واللحم على أنفسهم، وأخذوا الشفار ليقطعوا مذاكيرهم لكي تنقطع الشهوة عنهم ويتفرغوا للعبادة، فنزلت هذه الآية الكريمة. نعم أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، إن الإسلام لا يعرف هذا اللون من التعبد، لا يعرف هذا اللون من الرهبنة على مدار تاريخه. إن الإسلام لا يقر هذه الرياضات الجاهلية، التي يقوم بها كثير من أهل الأديان اليوم الباطلة. إن الإسلام دين جاء وأنزل إلى الأرض لكي يقوم أتباعه بعمارة هذه الأرض وبمخالطة الناس والصبر على أذاهم، ولكي يقوموا بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ولكي يتزوجوا النساء، ولكي يأتوا بالذرية الصالحة التي تدعو إلى الله التي تسبح الله تعالى وتذكره. ولما أراد بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يغرقوا في العبادة وأن يصنعوا بعض الأمور التي لا تتوافق مع الإسلام ولا مع دين الإسلام ولا مع روح الإسلام، نهاهم الله تبارك وتعالى عنها، وليبين لهم ولنا وللناس إلى يوم القيامة أن هذا الدين العظيم إنما هو دين بعيد كل البعد عن صنائع الرهبان وعن أعمالهم وعن أفعالهم وعن تخليهم عن الدنيا كما زعموا وعن انقطاعهم عن الناس، بل إن هذا الدين العظيم دين دعوة إلى الله تبارك وتعالى، ودين خلطة للناس وصبر على أذاهم، وأذاهم كثير لكن الصبر عليه محمود، والصبر أيضا على الشهوات التي تعتري المرأة محمود محمود محمود. فأنزل الله تعالى هذه الآية ليبين للصحابة وللناس إلى يوم القيامة المنهج القويم في الإسلام، والله تعالى أعلم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، والله يحب المحسنين. جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما فأنزل الله: يسألونك عن الخمر والميسر الآية. فقال الناس: ما حرم علينا، إنما قال إثم كبير. وكانوا يشربون الخمر حتى كان يوم من الأيام صلى رجل من المهاجرين أما أصحابه في المغرب فخلط في قراءته، فأنزل الله آية أغلظ منها: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم نزلت آية أغلظ من ذلك: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر، إلى قوله تعالى: فهل أنتم منتهون؟ قالوا: انتهينا ربنا. فقال الناس: يا رسول الله، قتلوا في سبيل الله وماتوا على فراشهم وكانوا يشربون الخمر ويأكلون الميسر، وقد جعله الله رجسا من عمل الشيطان. يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم سألوا عن إخوانهم الذين قتلوا في سبيل الله وكانوا يشربون الخمر ويأكلون الميسر قبل تحريمهما، فأنزل الله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا إلى آخر الآية الكريمة. قد بينت لكم أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات التدرج الحكيم في تحريم الإسلام للخمر في سورة النساء قبل ذلك، فارجعوا إليها إن شئتم. وفي هذه الآيات زيادة بيان للمرحلة الأخيرة في تحريم الخمر تحريما باتا، وأيضا فيها ملحق بحكم الناس الذين كانوا يشربون الخمر وماتوا قبل تحريمها، ما هو حكمهم؟ فأنزل الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، ليس عليهم إثم فيما تناولوه قبل ذلك من الخمر لأنه لم يكن محرما بعد، فنفى الله تعالى عنهم الإثم بالكلية. والله تعالى أعلم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدَ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدَ لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة فقال رجل: من أبي؟ قال: فلان. فنزلت هذه الآية: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم إلى آخر الآية الكريمة. وأيضا جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء، فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل: تضل ناقته، أين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء، حتى فرغ من الآية كلها. في هذه الآية الكريمة أيها الإخوة الكرام وفي سبب نزولها بيان واضح لمنهج الإسلام، وأنه لا يحب التكلف، وأنه لا يحبذ كثرة الأسئلة. وقد جاء أيضا في بعض الروايات الأخرى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غضب من كثرة سؤالهم له في كل شاردة وواردة وفي بعض الأمور التي لا تليق أحيانا، فصعد على المنبر غاضبا وقال: لا تسألوني اليوم عن شيء إلا نبأتكم عنه. فقام رجل فقال: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. ولما رأى ذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ورأى غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم جثى على ركبتيه وقال: رضي الله عنه، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. فسكن غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد كثر سؤال اليهود لأنبيائهم وتعنتهم وإيذاؤهم لهم بأسئلة متكررة، والله تبارك وتعالى أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات لا يريد منا معشر الأمة المحمدية أن نكون كما سبقنا من أهل الكتب الذين كانوا يكثرون السؤال، فلما يفرض عليهم الشيء بسبب كثرة سؤالهم عنه ينكلون عنه وينكصون ولا يتبعونه ولا يأخذون به. فأراد الله تبارك وتعالى منا معشر المسلمين أصحاب الرسالة الخاتمة، أراد الله تبارك وتعالى منا أن نقل من الأسئلة وأن نكثر من العمل، لا العكس. ومن تكست الأمة الإسلامية أيها الإخوة الكرام إلا عندما أكثرت من الكلام وأقلت من العمل. وهؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يكثرون من العمل الصالح ويقلون من الأسئلة التي لا فائدة منها ولا فائدة ترجى من وراء سؤالها، ونهاهم الله تبارك وتعالى عن ذلك. قال الأستاذ السيد رحمه الله تعالى في هذه الآية الكريمة: لقد جاء هذا القرآن لا ليقرر عقيدة فحسب، ولا ليشرع شريعة فحسب، ولكن كذلك ليربي أمة وينشئ مجتمعا وليكون الأفراد وينشئهم على منهج عقلي وخلقي من صنعه. وهو هنا يعلمهم أدب السؤال وحدود البحث ومنهج المعرفة. وما دام الله سبحانه هو الذي ينزل هذه الشريعة ويخبر بالغيب، فمن الأدب أن يترك العبيد لحكمته تفصيل تلك الشريعة أو إجمالها، وأن يترك له كذلك كشف هذا الغيب أو ستره، وأن يقفوا هم في هذه الأمور عند الحدود التي أرادها العليم الخبير، لا ليشددوا على أنفسهم بتنصيص النصوص والجري وراء الاحتمالات والفروض، كذلك لا يجرون وراء الغيب يحاولون الكشف عما لم يكشف الله منه وما هم ببالغيه. والله أعلم بطاقة البشر واحتمالهم، فهو يشرع لهم في حدود طاقتهم ويكشف لهم من الغيب ما تدركه طبيعتهم. وهناك أمور تركها الله مجملة أو مجهلة، ولا ضير على الناس في تركها هكذا كما أرادها الله، ولكن السؤال في عهد النبوة وفترة تنزل القرآن قد يجعل الإجابة عنها متعينة، فتسوء بعضهم وتشق عليهم كلهم وعلى من يجيء بعدهم. لذلك نهى الله الذين آمنوا أن يسألوا عن أشياء يسوءهم الكشف عنها، وأنذرهم بأنهم سيجابون عنها إذا سألوا في فترة الوحي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وستترتب عليهم تكاليف عفى الله عنها فتركها ولم يفرضها. إلى أن قال: ثم ضرب لهم المثل بمن كانوا قبلهم من أهل الكتاب ممن كانوا يشددون على أنفسهم بالسؤال عن التكاليف والأحكام، فلما كتبها الله عليهم كفروا بها ولم يؤدوها، ولو سكتوا وأخذوا الأمور باليسر الذي شاءه الله لعباده ما شدد عليهم، وما احتملوا تبعة التقصير والكفران. ولقد رأينا في سورة البقرة كيف أن بني إسرائيل حينما أمرهم الله أن يذبحوا بقرة بلا شروط ولا قيود كانت تجزيهم فيها بقرة أية بقرة، أخذوا يسألون عن أوصافها ويدققون في تفصيلات هذه الأوصاف، وفي كل مرة كان يشدد عليهم ولو تركوا السؤال ليسروا على أنفسهم. وكذلك كان شأنهم في السبت الذي طلبوه ثم لم يطيقوه، ولقد كان هذا شأنهم دائما حتى حرم الله عليهم أشياء كثيرة تربية لهم وعقوبة. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذروني ما تركتكم، أي اتركوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وفي الصحيح أيضا: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. وفي صحيح مسلم عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته. ولعل مجموعة هذه الأحاديث إلى جانب النصوص القرآنية ترسم منهج الإسلام في المعرفة. إن المعرفة في الإسلام إنما تطلب لمواجهة حاجة واقعة وفي حدود هذه الحاجة الواقعة، فالغيب وما وراءه تصان الطاقة البشرية أن تنفق في استجلائه واستكناهه. ومعنى استكناهه أيها الإخوة أي معرفته. لأن معرفته لا تواجه حاجة واقعية في حياة البشرية. وحسب القلب البشري أن يؤمن بهذا الغيب كما وصفه العليم به، فأما حين يتجاوز الإيمان به إلى البحث عن كلهه فإنه لا يصل إلى شيء أبدا، لأنه ليس مزودا بالمقدرة على استكناه إلا في الحدود التي كشف الله عنها، فهو جهد ضائع فوق أنه ضرب في التيه بلا دليل يؤدي إلى الضلال البعيد. وأما الأحكام الشرعية فتطلب ويسأل عنها عند وقوع الأقضية التي تتطلب هذه الأحكام، وهذا هو منهج الإسلام. انتهى كلامه رحمه الله، والله تعالى أعلم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. جاء في سبب نزول هذه الآية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء، فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم، فلما قدما بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا من ذهب، والجام هو الكأس، ومخوصا أي منقوشا، منقوشا بذهب، فقدوا جاما من فضة مخوصا من ذهب، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وجد الجام بمكة، فقالوا: ابتعناه من تميم وعدي، فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما وإن الجام لصاحبهم. قال: وفيهم نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت. إذن أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، هذه الآية نزلت في من مات مسافرا وليس عنده أحد من المسلمين، فوصى لشخصين من غير المسلمين، فإن اقتنع المسلمون بشهادتهما وإن اقتنع المسلمون بتأديتهما الحق كان بها، وإن لم يقتنع المسلمون بهذين الرجلين اللذين وصي إليهما فإنهم يقيمونهما بعد الصلاة ليحلفا أنهما لم يخونا ولم يخفيا شيئا من التركة، فإن ظهر بعد ذاك أنهما خانا أو أخفيا شيئا من التركة فيقوم رجلان من أولياء الميت فيحلفان أن هذا الشيء بعينه إنما هو لصاحبهم الذي مات، فإن حلفا يرد عليهما ذلك الشيء. وهذه الآية الكريمة نزلت في تميم الداري وعدي بن بداء، وكانا نصرانيين ونحن نعلم أن تميما رضي الله تعالى عنه قد أسلم بعد ذلك، لكن هذه الحادثة جرت أيام نصرانيته، إذ أخفيا جاما من فضة، أخفيا كأسا من فضة منقوشا بذهب، أخفياه من تركة ذلك الرجل الذي وصى إليهما، ثم قدما مكة فباعا ذلك الجام هنالك، واكتشف بعد ذلك أنهما خانا في ذلك الجام، ورد على أولياء ذلك الرجل السهمي. إذن هذا حكم شرعي في كل من مات بأرض ليس فيها مسلم، كل من فيها كافر، فإنه يوصي إلى اثنين من الكفرة من أمثل من يظن من ذلك الجنس الكافر، ثم بعد ذاك ليس له سبيل غير هذا، لأنه يوصي لأنه محتضر قريب عهده بالموت، فإنه لا بد له أن يوصي، فيوصي إلى رجلين من أهل الكفر، فإن اقتنع المسلمون بشهادتهما فبها ونعمت، وإن لم يقتنعا هنالك طرق ليتأكدوا من تأديتهما الشهادة، والله تعالى أعلم. سورة الأنعام، قوله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يكذبون ويجحدون نبوتك من قومك، أي شيء أعظم شهادة وأكبر؟ ثم أخبرهم بأن أكبر الأشياء شهادة الله، الذي لا يجوز أن يقع في شهادته ما يجوز أن يقع في شهادة غيره من خلقه من السهو والخطأ والغلط والكذب، ثم قل لهم إن الذي هو أكبر الأشياء شهادة شهيد بيني وبينكم بالمحق منا من المبطل والرشيد منا في فعله وقوله من السفيه، وقد رضينا به حكما بيننا جل جلاله. وقد جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: جاء النحام بن زيد وقردم بن كعب وبحري بن عمير فقالوا: يا محمد، ما تعلم مع الله إلها غيره؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله، بذلك بعث وإلى ذلك أدعو. فأنزل الله تعالى فيهم وفي قولهم: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، إلى قوله: لا يؤمنون، والله تعالى أعلم. قوله تعالى: وهم ينهون عنه ولن أون عنه، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. معنى قوله تعالى ينهون عن، أي ينهون عن إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينأون عنه أي يبتعدون عما جاء به من الهدى والحق والخير. وقد جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: نزلت هذه الآية في أبي طالب، كان ينهى المشركين أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتباعدوا عما جاء به، والله تعالى أعلم. قوله تعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة أن أبا جهل قال للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنا لا نكذبك ولكن نكذب بما جئت به، فأنزل الله: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وهذا يدلنا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات على فساد مقاييس الجاهلية ومعاييرها، إذ كيف يصدقون النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ويلقبونه بالصادق الأمين في جاهليتهم قبل الإسلام؟ عذرا، تابع المادة على الوجه الثاني.